الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة مريم ومع قول الله تبارك وتعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. تقدم أن معنى قوله تبارك وتعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أن المشهد هنا بمعنى الشهود والحضور، أي حضورهم في ذلك اليوم ويوم القيامة. وسمي مشهدا عظيما لعظم أهواله، ثم قال سبحانه: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر صيغة تعجب، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا. وذلك لأن الكفار كانوا في الدنيا معرضين عن الله تبارك وتعالى، معرضين عن سماع القرآن الكريم، معرضين عن الحق، كأنهم عمي صم بكم. لكنهم يوم القيامة يسمعون ويبصرون، فلذلك قال الله عز وجل: أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم يرجعون إلينا ويرون ما يصنع بهم من العذاب. وذلك لأن إعراضهم في الدنيا يزول يوم القيامة حينما يقبلون على الحقيقة التي لا مناص عنها. ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكذلك قوله تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وكذلك كقوله في غفلتهم في الدنيا وعدم إبصارهم وسمعهم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكذلك قوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم، أي في الدنيا، في ضلال مبين، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون. قال تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنذر يا نبينا هؤلاء الكفار، أنذرهم هذا اليوم، يوم الحسرة، وهو يوم القيامة. والحسرة هي أشد الندم والتأسف على الشيء الذي فات ولا يمكن استدراكه. هذه الحسرة، الحسرة أن يشتد ندم الإنسان وأن يتأسف على ما مضى، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يستدرك ما مضى. والإنذار كما تقدم أكثر من مرة هو الإعلام المقرون بالتهديد والوعيد، أي أنذر الناس هذا اليوم يوم القيامة، وسمي بيوم الحسرة لكثرة تحصر الخلائق في هذا اليوم، الخلائق كلهم من المؤمنين والكافرين، من الفجار والأبرار، الجميع يتحصر في هذا اليوم. المؤمن يتحصر حتى وإن دخل الجنة على فوات الدرجات العلى، المؤمن يتحصر يوم القيامة على أوقات ضيعها في غير طاعة الله عز وجل. وأما الكافر فإنه يتحصر على عدم إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وقال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي على ما فرطنا في الدنيا، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فهذه حسرات يوم القيامة حينما يرى الكافر النار وحين يوقف عليها يتحسر. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وكذلك يتحسر الأتباع ويتحسر المتبوعون في مشهد آخر من مشاهد الحسرة، حينما يتبرأ المتبوعون من أتباعهم الذين كانوا يقولون لهم في الدنيا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هؤلاء الأتباع والمتبوعون يتبرأ كل واحد من الآخر: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هذه الحسرات حسرات الأتباع والمتبوعين. كذلك يتحسر من ترك سبيل الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، يتحسر من جعل إمامه غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يتحسر: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان كفورا. نعم، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتبرأ كذلك هؤلاء الكفار، كذلك يتحسر هؤلاء الكفار حينما يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني، حسرات، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كذلك يتحسر الكافر حينما يرى مقعده الذي كان أعد له في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مقعده من النار، ولو أساء ليزداد شكرا. لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، أي يزداد شكرا على هذه النعمة، النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه من إدخاله الجنة ومن إنجائه من النار. ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة، أي ليكون عليه ذلك حسرة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. كذلك يتحسر أقوام كانوا يجلسون فيتسامرون بالباطل ويضيعون أوقاتهم في غير ذكر الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ويصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة. والترى هي المنقصة والحصرة والندامة، فيتأسف هؤلاء على ضياع هذه الأوقات التي أضاعوها في غير ذكر الله عز وجل. كذلك يتحسر الأمراء وولاة الأمور الذين ولوا أمر الناس ولم يعدلوا، فكانت هذه الولايات عليهم عذابا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون يوم القيامة حسرة وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يتحسر الإنسان يوم القيامة على عدم انتفاعه بماله حينما يرى ماله في ميزان غيره من ورثته. يقول الحسن البصري: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان، رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي به هو، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. كذلك يتحسر أهل النار حينما يذبح الموت فيراه أهل النار كما يراه أهل الجنة، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقال: خلود يا أهل الجنة، خلود يا أهل النار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، قضي الأمر أي قضي أمر الخلائق، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وذلك كما في هذا الحديث: بعدما يذبح الموت ويقال لأهل الجنة: خلود يا أهل الجنة، ويقال لأهل النار خلود يا أهل النار. في رواية عند الترمذي: فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. قال تبارك وتعالى: إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة، أي في غفلة في الدنيا، في غفلة عن هذا الموقف، في غفلة عن القيامة، في غفلة عن الله عز وجل، في غفلة عن ما ينفعهم. وهم لا يؤمنون، أي وهم لا يصدقون ولا يوقنون بهذا اليوم العظيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا خبر من الله عز وجل يفيد التهديد والوعيد، فيخبر الملك سبحانه وتعالى أن الملك كله له سبحانه وتعالى وحده، وأن جميع ما على الأرض يكون هباء منثورا. إنا نحن نرث الأرض ونرث ما عليها ومن عليها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض قاطبة، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وإلينا يرجعون أي الخلائق جميعا، حتى الوحوش، حتى الحيوانات، كلهم يرجع إلى الله عز وجل. فيعطي الله تبارك وتعالى للمظلوم مظلمته من الظالم، حتى إنه سبحانه وتعالى ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة، حتى إنه سبحانه وتعالى ليوقف المؤمنين الذين كتب لهم السعادة وكانوا من أهل الجنة، يوقفهم على قنطرة قبل الجنة، فيأخذ الله تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم، ويقتصون فيما بينهم مظالم كانت في الدنيا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا خبر كما قلنا يفيد التهديد ويفيد الوعيد. فإذا علمت يا عبد الله أنك إلى الله تبارك وتعالى راجع، فاعلم أنك موقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وإذا علمت أنك ستوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فاعلم أنك مسؤول. فإذا علمت أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا. ثم قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. معطوف على ما قبله كما تقدم في قصة مريم وابنها عيسى. واذكر في الكتاب مريم، والمراد بالكتاب القرآن الكريم، والمخاطب والنبي صلى الله عليه وسلم. أي اذكر يا نبينا في القرآن الكريم قصة هذا النبي الأمين إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ونظير هذه الآية: واتل عليهم نبأ إبراهيم. فاذكر اتل كلها بمعنى واحد، إنه كان صديقا نبيا. هذا استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر، أي لماذا نأمرك بذكر قصة إبراهيم؟ لأنه كان صديقا نبيا. والصديق صيغة مبالغة من الصدق. صدق في ماذا؟ الصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. إنه كان صديقا نبيا، فهو كان من النبيين الصديقين، ملازما للصدق في أقواله وأفعاله وسائر أحواله. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه وأبوه هو آزر وكان كافرا، قال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ استفهام للإنكار والتوبيخ. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ما لا يسمع ماذا؟ هنا حذف المتعلق كما ذكرنا في القواعد الحسان. ما لا يسمع ما تقول له من الثناء، ما لا يسمع ما يدور حوله من الضجيج والصراخ، ما لا يسمع نجوى الناس، ما لا يسمع كلامهم ولا دعاءهم، ولا يبصر، ولا يبصر أي شيء على الإطلاق، لا يبصر ما تفعله من عبادة له، من طواف حوله، من سجود له، لا يبصر من آذاه وحطمه وكسره ونحو ذلك، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأصنامهم بعد ذلك. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا يغني عنك إذا نزلت بك بأساء أو أصابتك ضراء، لا يغني عنك شيئا من الله عز وجل، فلا يدفع عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا. إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وإبراهيم الخليل في كل هذه الآيات التي نصح فيها أباه يناديه بهذا النداء: يا أبت يا أبت. وهذا يدل على علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى أدبه الجم، فكان يصدر نداءه بالرفق واللين استمالة لقلب أبيه وامتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى الذي أوصى بالوالدين: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظر إلى هذا التلطف من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما قال لأبي: يا أبت إني عالم وأنت جاهل، أو أنا نبي وأنت كافر، وإنما قال له بتواضع وأدب: يا أبت إني قد جاءني من العلم، أي لست عالما علما مطلقا، وإنما هو شيء من العلم علمنيه الله سبحانه وتعالى، وأنت حرمت من ذلك، فلم يأتك ما آتاني الله تبارك وتعالى من العلم، فاتبعني أهدك صراطا سويا، فاتبعني أهدك طريقا مستويا موصلا إلى المطلوب منجيا من المكروه. والمراد بالعلم هنا علم الوحي وما ألهمه الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكذلك عندما حاج إبراهيم قومه كما في سورة الأنعام قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فهذا هو العلم المراد في قوله: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. ثم نهاه إبراهيم عن عبادة الشيطان، والمراد بعبادته طاعته، فطاعة الشيطان عبادة للشيطان، كما قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالله عز وجل سمى طاعة الشيطان عبادة له. فلما كان الشيطان هو الذي آزر على عبادة هذه الأصنام، كان آزر عابدا للشيطان في الحقيقة، فهو يعبد هذه الأصنام لأنه يطيع الشيطان. فلذلك قال له: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. هذا الشيطان الذي أغراك بعبادة هذه الأصنام كان للرحمن سبحانه وتعالى عصية، أي كثير العصيان، لا يهدي إلى طاعة الله، وإنما يهدي إلى مخالفته ومعصيته وموجبات غضبه. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. استظهر الطبري رحمه الله إن الخوف هنا بمعنى العلم، وقال المعنى على ذلك: يا أبت إني أعلم، إني أعلم إنك إن مت على عبادة الشيطان سيمسك عذاب من الرحمن سبحانه وتعالى. والقول الثاني في الخوف هنا أنه بمعنى الشفقة، يعني الخليل إبراهيم يقول لأبي: يا أبت إني أشفق عليك أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي فتكون للشيطان وليا دون الله عز وجل، ويتبرأ الله تبارك وتعالى منك فتهلك. فهنا الخوف على قولين للمفسرين: الأول بمعنى العلم وهو الذي رجحه الطبري، والثاني بمعنى الشفقة، والمعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه: يا أبتي إني في غاية الشفقة عليك أن يمسك عذاب من الرحمن بسبب إصرارك على الكفر وطاعة الشيطان، فتكون للشيطان وليا ناصرا، ويكون الشيطان لك ناصرا، فيتخلى عنك ربك سبحانه وتعالى، ومن تخلى عنه ربه سبحانه وتعالى هلك لا محالة. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول الزمخشري: انظر كيف رتب إبراهيم الكلام مع أبيه أحسن اتساق، وساقه أرشق مساق، مع استعماله المجاملة واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن. يعني انظر وتأمل في دعوة إبراهيم لأبيه، وإبراهيم نبي وأبوه كافر، فإبراهيم في هذه الأثناء كان يخاطب كافرا، فأولى بك في مخاطبتك لوالديك وهما مسلمان أن تكون لطيفا لينا رفيقا بهما عند خطابهما. يقول الزمخشري رحمه الله ثم يقول: أولا أنه طلب منه أولا العلة في خطئه، طلب منبه على تماديه، موقظ لإفراطه وتناهيه، لأن المعبود لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا مقتدرا على الثواب والعقاب نافعا ضارا، إلا أنه بعض الخلق لاستخف عقل من أهله للعبادة. يعني يقول إن إبراهيم يبين له إن هذا الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. إذا كان هذا المعبود، إذا كان هذا المعبود الذي تعبده، بعض الخلق مهما كان لكنه خلق من خلق الله، لاستخف عقل من اتخذه إله، لأنه بعض الخلق ليس خالقا. ثم سن بدعوته إلى الحق متلطفا، فلم يصف أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، ولكنه قال: إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معك. ثم ثلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل، ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة وما يجره على نفسه من الوبال. قال: ولم يخل ذلك من حسن الأدب، حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به، ولكنه قال: إني أخاف أن يمسك. وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله: يا أبتي، توسلا واستعطافا. هكذا قال الزمخشري وهو يصور نصيحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه. لكن هذه النصيحة التي نصح بها إبراهيم أباه وامتثل أمر مولاه وكان أحسن ناصح وهو ينصح، لم تجد آذانا صاغيا ولم تجد قلبا واعيا، وإنما وجدت نفورا واستكبارا من أبيه، فإذا به يقابل ذلك بالاستنكار والتهديد، فقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ استفهام للإنكار والتهديد. أراغب أنت عن آلهتي؟ أنت ستترك عبادة آلهتي التي أعبدها أنا وآبائي من قبل؟ أتترك آلهتي رغبة عنها، أي زهدا فيها يا إبراهيم؟ لئن لم تقلع عما أنت عليه لأرجمنك، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. والرجم في اللغة يطلق ويراد به السباب والشتم، ويطلق ويراد به القتل، والأصل في القتل أنهم كانوا يقتلون بالحجارة رجما، فلذلك كانوا إذا أرادوا أن يعبروا عن القتل لا يقولون نقتلك وإنما يقولون نرجمك. فأبو إبراهيم يقول له: لئن لم تنتهي لأرجمنك، تحتمل لأسبنك سبا شديدا، أو لأقتلنك واهجرني مليا، يعني اغرب عن وجهي طويلا فلا أراك بعد اليوم. هكذا قابل الأب الكافر هذا الأدب الجم من إبراهيم بهذه الفظاظة والغلظة والتهديد والوعيد. وهذا شأن كل كافر عنيد إذا أفحم وانقطعت حجته. فالكافر حينما تنقطع حجته يلجأ إلى التهديد، وهذا الذي ذكره الله عز وجل هنا على سبيل الاختصار، ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنبياء حينما قال قوم إبراهيم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفل لكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فماذا قالوا لما انقطعت حجتهم؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الآن انقطعت الحجة، وأظهر الله تبارك وتعالى إبراهيم بالمحجة، فلم يعد لهم عذر، فلذلك لجأوا إلى تهديد إبراهيم وإلى محاولة التخلص منه. وهذا شأن كل ظالم كافر إذا أفهم وانقطعت حجته. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل الحليم الأواه المنيب كما وصفه الله تبارك وتعالى لم يقابل هذا الغضب بمثله، ولا هذا التهديد بتهديد وعيد، بل قال قولة عباد الرحمن: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك أي سلام مني لا يخالطه جدال أو أذى، سلام مني لك لا يخالطه جدال أو أذى. فضلا عن ذلك سأتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى بالاستغفار لك، فإن ربي سبحانه وتعالى كثير الإحسان إلي، ولذلك قال إنه كان بي حفية. وقال بعضهم سلام عليك أي سلام هجران ومفارقة، وقال آخرون سلام بر ولطف. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا التهديد يتلفظ بهذه اللفظة المحببة إلى القلوب والتي تحبها النفوس: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. كان بي حفية أي بالغ الحفاوة بي والكرم سبحانه وتعالى، فهو ثناء على الله عز وجل. يقال فلان حفى بفلان حفاوة إذا بالغ في إكرامه واهتم بشأنه. وهل وفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوعده الذي وعده أباه من استغفاره له؟ بالطبع نعم، فإنه ظل يستغفر له حتى لله. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أضاف إبراهيم إلى قوله سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية أنه سينفذ أمر أبيه، إذ قال له: واهجرني مليا، أغرب عن وجهي، لا أراك. قال: وأعتزلكم، وأعتزلكم أي أذهب إلى مكان آخر غير المكان الذي يجمعني بكم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وما تدعون من دون الله أي وما تعبدون من دون الله، فالدعاء هو العباد. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي،